تفسير الآية 36 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: هيهات هيهات لما توعدون، أي هذا مزيد من تأكيدهم على تكذيبهم للبعث واستبعادهم له وتشكيكهم فيه واستهزائهم به، أي بعيد بعيد ما توعدون به. وهذا تعبير عند العرب يفيد البعد الشديد للحدوث، بل وأنه بالتأكيد لن يحدث أبدا.